وخيانة الأمانة من أعظم الكبائر، ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمانة تصدر لأهلها يوم القيامة، فالخائن لأمانته تتدحرج أمانته في نار جهنم ويقال له أبد أمانتك، فينزل إلى الدرك والعياذ بالله يحملها على ظهره يعذب بها في نار جهنم، حتى إذا وصل شفير جهنم ردت عليه مرة ثانية فسقط، فلا يزال يصعد وينزل على قدر ما ظلم في خيانته للأمانة. فما بالك إذا كان عاقا لوالديه وعاقا لأعظم الوالدين حقا وهي الوالدة. فالظلم لا خير فيه، أكل أموال الأمهات وأكل أموال الأخوات وأكل أموال الناس كله لا خير فيه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. علم سبحانه العواقب الوخيمة للظلم فنهى عنه عباده، وهو سبحانه أرحم وأحكم وأعدل. فأوصي هذا الولد ونفسي بتقوى الله عز وجل أن يرد الحقوق إلى أهلها وأن يردها إلى والدته وأن يتحلل منها وأن يسألها العفو عما كان منه من حقوق فيما مضى. المسألة الثانية، هذه الأم مخيرة بين أمرين، بين أن تطالب هذا الولد بالقضاء فترفعه إلى القضاء وتخاصمه إلى شرع الله الذي شرعه بين عباده فتسأله أن يرد عليه حقه ولا كرامة له، فقد ظلمها وعضلها وضيع حقها، فمن حقها أن تطالبه برد هذا الحق إليها، وبناء على ذلك شرع الله لها أن تأخذ حقها، فهذا لها. فإذا اختارت الصبر واحتسبت فبشرط ألا يفضي بها الصبر إلى التعرض للحرام أو تتعرض بسؤال الناس إلى مدلة أعظم، فحقها موجود تشارعه وتقاضيه وتقيم الشهود عليه إن أمكنها وإن لم يمكنها فليحلف يمينه. فإذا طلبته إلى القضاء لا يجوز لها أن تأخذ الزكاة ما دام عندها وسيلة للوصول إلى حقها، ولذلك لا تعتبر عاجزة إلا إذا قاضت ولا بين عندها وحلف لا قدر الله يمين الفجور وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار أنه ليس لها حق، فإذا حلف ذلك وأنكر حقها وليس لها دليل على حقها حل لها أن تأخذ الزكاة، أما قبل أن تطالب بحقها فلا زكاة لها. وهذا أصل عند العلماء أن كل قادر على أخذ حقه لو بلغ مقام المخمصة لا يرخص له ما دام أنه قادر على أخذ حقه. وعلى هذا فإنها تخير بين الأمرين، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهديه وأن يصلحه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تزول النجاسة من البدن بغير الماء الطهور؟ شرع الله الطهارة بالماء الطهور، والماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، والماء الباقي على أصل خلقته يكون ماء المطر أو ماء البئر، لأن الله أسكن مياه الأمطار في جوف الأرض، قال تعالى: فأسكناه في الأرض. وماء العين مثله، وماء النهر، وماء البحر لقوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذه المياه الخمسة هي التي تجوز بها الطهارة. أما إذا تغير الماء بنجس أو بطاهر، فتغير أحد أوصافه لونا أو طعما أو رائحة، فإنه طاهر وليس بطهور، فلا يتطهر إلا بالطاهر. والدليل على التفريق بين الطهور والطاهر أن الصحابة أنفسهم كانوا يعرفون هذا التفريق، بدليل أن ماء البحر ماء وحقيقته ماء، ومع ذلك جاء السائل وقال: يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فلو كانوا يعلمون أن كل ماء يتوضأ به لما سأل هذا السؤال، فدل على فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء، فدل على أن المؤثرات والمغيرات مؤثرة. ولذلك أشكل عليهم طعم ماء البحر واختلاطه بما فيه من الرائحة، وكذلك لما أشكل عليهم ماء بضاعة قالوا: يا رسول الله إن بئر بضاعة يلقى فيها الحيض والنتن أفنتوضأ منها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور، يعني إذا كان ماء بضاعة باق على أصله ولم يتغير فتوضأوا به، لأن اليقين أنه طهور، وبناء على ذلك لا يزيل النجس ولا يرفع الحدث إلا ما كان طهورا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، أديت فريضة الحج ولم أطف طواف الوداع وذلك لمرضي، فهل علي القضاء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، رخص فيه للحائض والنفساء، فالمرأة إذا حاضت أو نفست جاز لها أن تسافر قبل أن تطوف طواف الوداع، كما في الحديث عند الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأصل أنه يرخص الحائض والنفساء، وهل يقاس المريض عليهما؟ الأشبه تخصيص الحكم بما وردت به الرخصة، ولذلك الأسلم والأحوط أن تذبح لفوات الواجب، لأن الله فرض عليك الطواف، والأصل أنه إذا كان الحاج أو المعتذر قد ضيع واجبا من واجبات عمرتها أو حجه أن يريق دما، وهي فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما التي تلقتها الأمة بالقبول، أن من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، وفي ذلك مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح وقفه عليه وعليه العمل عند جماهير الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة والتابعين لهم. فلذلك الأحوط أنك تريق دما عن هذا الواجب، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشترط تبييت النية في كل يوم من رمضان؟ وجزاكم الله خيرا. اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعض العلماء: رمضان شهر واحد، فيجزي المسلم أن ينوي من أوله ولا يلزمه أن ينوي، لأن الوقت لا يحتمل غير رمضان، ولذلك ليس هناك محل فريضة غير فريضة رمضان. وقال الجمهور: إنه يجب أن يجدد في كل ليلة، وهذا هو الصحيح لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له، فلا بد من تبييت النية في كل ليلة بحسبها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل كان يحلف ويقع في الحلف كثيرا ولم يصم كفارة اليمين، وهو الآن يريد أن يصوم ولكن لا يدري كم حلف أو كم حلف وقع فيه، فقال: سوف أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع بنية ما عليه من كفارة يمين، فما حكم ذلك؟ وهل هذه النية تكفي للصيام أم يجب النية لكل يوم؟ بارك الله فيكم. قوله إنه يصوم الاثنين والخميس هذا مشكل، لأن كفارات الأيمان الصيام فيها متتابع، وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. والقراءة إذا كانت حتى ولو لم تكن سبعية توجب ثبوت الحكم، فالحكم يثبت في القراءة ولو لم تكن من القراءات المتواترة. فقراءة ابن مسعود رضي الله عنه أخذ بها بعض أئمة السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، فقال: باشتراط التتابع في صيام أيام الكفارة، فلا بد من أن يصومها متتابعة. فعلى هذا القول لا يجزي أن يصوم الاثنين والخميس، لأنه ليس هناك تتابع في صيامه. أما على القول الذي لا يشترط التتابع فيصح ذلك، ويكتب له أجر تحري الخميس والاثنين إذا قصد أن يعرض عمله وهو صائم فأدخل بالنية تبعا. ومن هنا قال بعض العلماء: من كان عليه قضاء من رمضان فتحرى الاثنين والخميس لأنه يوم رحمة ويحب أن يعرض عمله وهو صائم، فإن هذا شامل لصيام الفرض والنفل، فيكون له فضل بحسب نيته. وأما المسألة الثانية وهي أنك إذا حلفت أيمانا لا تعلم قدرها فإنك تطالب بالتقدير، فيقال لك: قدر، هل هي 100 يمين؟ تقول: لا، 100 كثيرة. نقول: 50 يمينا؟ تقول: 50 أقل، بل أكثر من 50. نقول: إذن 75 بين 50 والمئة. فيقول: 75 أرتاح، لأن غالب ظني أنها ما تتجاوز 75. يقدر عددا يغلب على ظنه أنه لا ينقص ولا يزيد عليه، فإذا قدر هذا العدد من الأيمان لزمه أن يكفره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. قضية الشيخ، هذا سائل يقول: لدي نظارة تركها رجل في محلي ومضت سنة على هذا الأمر ولم يسأل أحد عنها، فهل يجوز لي أخذها وجزاكم الله خيرا؟ لدي إيش؟ يقول لدي نظارة تركها رجل في محلي ومضت سنة على هذا الأمر ولم يسأل أحد عنها، فهل يجوز لي أخذها؟ اقرأ لدي فقط إيش؟ لدي نظارة. النظارة وغيرها إذا فقدها صاحبها يعني تركها عندك يكون على صورتين، الصورة الأولى أن يتركها عندك أمانة ووديعة فحكمها حكم الودائع والأمانات، إذا تركها عندك وديعة له حكم، وإذا تركها ونسيها وأخذتها بعد قيامه لها حكم. فبالنسبة للوديعة قال لك هذه النظارة وديعة عندك أمانة عندك احفظها، إما أن يحدد لك مدة وإما أن يطلق، إذا أطلق يجب عليك أن تحفظها حتى يأتي صاحبها، وأما إذا حدد لك أمدا معينا وزمانا معينا تنتظره في ذلك الزمان وما يغلب على ظنه بقائه فيه ثم تتصدق بها أو شأنك بها، فإن جاء يطلق إذا غلب على ظنك موته أو هلاكه وانقطاع السائل من أهله فيجوز لك حينئذ أن تنقلها إلى حكم اللقطة. أما لو أنه تركها ناسيا أو سقطت منه ثم مضى فإن كنت تعرفه وجب عليك أن تبحث عنه حتى تجده، تعرف الأمارات والعلامات التي تتوصل إلى معرفته بها. وأما إذا كنت لا تستطيع أن تعرفه ولا يمكنك البحث عنه فحينئذ حكمها حكم اللقطة، يجوز لك أن تأخذها، والأفضل والأكمل أن تتصدق بها على نية صاحبها. فإن جاء يوما من الأيام يطلبها منك فالواجب عليك دفعها إليه، ويكون تصدقك بها لك أنت فضل وصدقة وبر، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بكم المسلمين. هذا سائل يقول ماذا يفعل من كان عليه صيام، من أفطر أياما من رمضان متعمدا هل يجب عليه قضاؤها وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن إفطار رمضان بدون وجود عذر يعتبر من كبائر الذنوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. قالوا ولو صام الدهر كله فإنه لا يحل محل ذلك اليوم في عظيم أمره تشديدا منه عليه الصلاة والسلام ووعيدا. وقد جعل الله عز وجل صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام، والصيام جنة للعبد وهو الوقاية له بإذن الله من نار جهنم، ومن فسدت عليه جنته وأتلف جنته فقد تقحم نار الله على بصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على من أفطر متعمدا التوبة النصوح، ففي قرارة قلبه يندم ندما شديدا ويعقد العزم على عدم العود، ويلزمه القضاء في قول جمهور العلماء رحمهم الله، لأن الله فرض عليه صيام ذلك اليوم، وإذا أفطره بدون عذر لزمه قضاؤه. وأما الحديث الذي ذكرناه لم يقضه صيام الدهر، فالمراد بذلك أن اليوم الذي يقضى، السنة في القضاء أن اليوم الذي يقضى يحل محل اليوم المقضي عنه، ولذلك قال تعالى في المعذور فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل العدة من أيام أخر منزل منزلة رمضان، وبناء على ذلك يكون القاضي كأنه صام في رمضان إذا كان معذورا، لكنه إذا لم يكن معذورا لا ينال هذا الفضل، ولا ينزل يومه الذي صامه منزلة رمضان من كل وجه، وإن كان ينزل منزلته حكما من جهة القضاء والإجزاء. وعلى هذا فإنه يجب عليه القضاء في قول جمهرة أهل العلم رحمة الله عليهم، وعليه الندم والتوبة، والسيئة تجر إلى السوء لصاحبها إما في الدنيا وإما في البرزخ وإما في الآخرة. فمن أفطر يوم من رمضان إما أن يعذبه الله بذلك اليوم في دنياه فينال شؤم معصيته قبل موته، وإما أن يعذبه الله في قبره، وإما أن يعذبه قبل دخوله الجنة إن كان من المؤمنين، وإما أن يجمع الله له بين عذاب الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم أن يتدارك ذلك وأن يتوب إلى الله توبة نصوح، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن يأتي بالعمرة من مصر أن ينزل بالمدينة ثم يحرم للعمرة من ميقاتها؟ هل يجوز لمن يأتي بالعمرة من مصر أن ينزل بالمدينة ثم يحرم للعمرة من أبيار علي؟ نعم، من جاء من مصر أو من المغرب فإنه على حالتين إذا كان ناويا للعمرة: إما أن ينوي بسفره الأول أن يمضي إلى وجهه إلى مكة فيحرم من الجحفة، لأن طريقه وسبيله إلى مكة قصر، وإما أن يكون قصده إلى غير مكة ثم يمضي إلى مكة ويكون المقصود غير مكة خارجا عن المواقيت، كأن يذهب إلى الرياض فيحرم من ميقات أهل الرياض، أو يذهب إلى المدينة فيسقط عنه ميقات الجحفة وينتقل إلى ميقات المدينة، وتكون مسألته انتقالا من الميقات الأقرب إلى الميقات الأبعد، والله تعالى أعلم. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في ميقات المدينة وغيره: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فدل على أن من مر بذي الحليفة ناويا الحج أو العمرة أنه يجب عليه أن يحرم منها ولو كان من غير أهلها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، قول زيد في الحديث قدر 50 آية، هل هذا بين نهاية السحور والأذان أو بين نهاية السحور وإقامة الصلاة؟ هذا بين الأذان وبين السحور عند بعض العلماء رحمهم الله، لأنه يتجوز في العبارة ويقال الصلاة ويقال الأذان، والمراد بذلك إقامة الصلاة، لأن الإقامة تسمى أذانا، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. واستشكل العلماء هذا إذا قيل على هذا الوجه، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فاصلا، فكيف يوفق بينه وبين حديث حذيفة رضي الله عنه أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنه الفجر إلا أن الشمس تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقول إنه النهار إلا أن الشمس لم تطلع. هذا الحديث النهار ينقسم إلى قسمين، عند بعض العلماء النهار يبتدئ بطلوع الفجر الصادق، ثم النهار الثاني الذي هو الأصل من طلوع الشمس إلى غروبها. فالنهار الأول الذي هو مذهب بعض العلماء أن الليل ينتهي عند طلوع الفجر الصادق يعبر عنه بالنهار، فقال رضي الله عنه: فأقول إنه النهار، يعني إنه الفجر الأول، الفجر الذي هو النهار الأول إلا أن الشمس لم تطلع، فأراد أن يخرج النهار الثاني بقوله إلا أن الشمس لم تطلع، وليس مراده أنه أكل بعد الفجر وبعد صلاة الفجر حتى كادت الشمس أن تطلع. هذه أساليب عربية ليس المراد بها ظاهرها، وكل من يعرف لسان العرب يعرف أن السياق والكلام كله فيه مبالغة وفيه إشارة إلى تأخر سحور النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه كاد الفجر أن يطلع. وعلى هذا فإنه يكون حديث حذيفة موافقا لحديثنا، إلا أن بعض العلماء يقول: لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر في حديث حذيفة السحور بحيث أنه بمجرد ما انتهى من السحور أذن الفجر، فيكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حالة وفعل مع زيد بن ثابت رضي الله عنه في حالة ثانية، فاختلفت السنة اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد، والأمر في ذلك على السعة. رجعنا إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية الصريحة، فوجدناها تبين أن المسلم يباح له الأكل ما لم يطلع الفجر الصادق. وعلى هذا نقول: الأفضل أن يؤخر السحور إلى قرب الأذان ويحتاط في ذلك لما فيه من تحقيق السنة على أتم الوجوه وأكملها، خاصة مع ورود حديث حذيفة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، جدي رجل كبير عاجز لا يعقل شيء، وقد قمت بحفظ ماله والإنفاق عليه منه، فهل يحق لي أن أتصرف فيه تصرفا تاما بحيث أقرض منه وتصدق عنه من ماله هذا الذي أنا قائم عليه، وجزاكم الله خيرا. إذا كان الجد أو القريب من العصبة لا يحسن التصرف والنظر في أمواله وحجر عليه، وأصبح قريبه وليا عليه، فإن الولاية على المحجور كما ورد في السؤال ولاية على محجور، هذه الولاية تستوجب عليك أن تفعل ما فيه مصلحة للمال ومصلحة للمحجور عليه. فمن مصلحة المحجور عليه إطعامه وكسوته والقيام على مسكنه ونحو ذلك من مصاريفه التي يحتاجها، يجب عليك أن تنفق عليه في ذلك كله. وأما بالنسبة للصدقة فلا يجوز لك أن تتصدق من ذلك المال، لأن المال ليس بمالك، ولا يجوز لك أن تتصدق من مال غيرك. وأما هو فإن كان سفيها أو ناقص العقل أو مجنونا ولا يحسن التصرف في ماله فلا تصح الصدقة منه. ولذلك نص جماهير العلماء رحمه الله على أن مال المحجور عليه لا يتصدق وليه عنه، ولو تصدق لزمه أن يضمن، إلا الزكاة التي فرضها الله حقا في المال فهذه مستثناة. أما بالنسبة للواجب عليك فتسعى في مصلحة المال كأن تتاجر به وتكثره، وتسعى في تكثيره واستثماره بالمعروف، وإذا رأيت أن استثماره فيه مخاطرة ويحتمل الخسارة ولا تضمن الربح فإنك لا تتاجر وتحتاط لذلك المال ولصاحبه، فأنت ولي على ماله بالمعروف، سواء كان كبير السن أو كان يتيما أو كان صبيا محجورا عليه، فالحكم في ذلك كله سواء، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أقوم بأداء عمرة لي ولوالدي، حيث أن الوالد أوصاني بذلك وهو عاجز لا يستطيع أداء العمرة، وسؤالي: من أين أحرم ومتى أقوم بأداء العمرة عن الوالد، وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال فيه تفصيل. أولا، لا تعتمر عن الوالد إلا بعد أن تعتمر عن نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخي وابن عم بي مات ولم يحج. قال: حج، أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ثانيا، إذا كان الوالد يريدك أن تحج عنه فلا أو تعتمر عنه فلا تخلو العمرة ولا يخلو الحج من حالتين: إما أن يكون فريضة وإما أن يكون نافلة. فإن كان نافلة فأحرم من حيث شئت، وأما إذا كان فريضة ففيه تفصيل. إذا كان الوالد قد قصر في الحج وقصر في العمرة مع قدرته عليه، مع على القول بوجوبها وهو الصحيح كما ذكرناه وذكرنا أدلة غير مرة، فإنه في هذه الحالة يجب عليك أن تحج وتعتمر من ميقاته، لأنه مطالب شرعا أن يحرم من هذا الموضع، وقد وجبت عليه العمرة ووجب عليه الحج منه. فالأحوط قول طائفة من العلماء أنك منزل منزلته، والوكيل منزل منزلة الأصيل، فلما كان مفروضا عليه أن يحج من هذا الموضع لزمك أن تحج منه، ولا يكون لك الخيار أن تحج أو تعتمر من أي موضع فتحرم من الموضع الذي وجبت عليه العمرة فيه. أما إذا كان طيلة حياته لم تجب عليه العمرة ووصل إلى حد يعجز فيه عن الإعمار وأمكنه أن يعمر بماله، فحينئذ يعمر بماله ويكون الحكم فيه على التفصيل الذي تقدم، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك كراهة في تجديد الوضوء لمن أراد الصلاة وهو متوضئ، أو الوضوء بعد الاغتسال أيضا، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الوضوء على الوضوء طاعة وخير وبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الوضوء فقال: يا بلال، إني سمعت خشخشة عليك أو دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. قال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. وهذا يدل على فضل بقاء الإنسان على طهارة وفضل الصلاة بعد الطهارة. ومن الأدلة على فضله أن المسلم إذا قرب وضوءه فمضمض واستنشق وغسل وجهه وخرجت كل خطيئة أخطأها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فتخرج خطايا وجهه من خطايا النظر ونحوه من المحرمات. وكذلك إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه، وإذا مسح برأسه وغسل رجليه حتى يكون نقيا من الذنوب. فهذا يدل على فضل الوضوء. فإذا توضأ وضوءا على وضوء كان خيرا على خير ونورا على نور. وفيه حديث عبد الرحمن ابن أنعم الأفريقي مختلف في صحته أن الوضوء على الوضوء نور على نور، ولكن أجمع العلماء على فضل تجديد الوضوء. لكن من أهل العلم من فصل وقال إذا توضأت الوضوء الأول وأسبغت بأن توضأت ثلاث مرات ثلاثا ثلاثا فلا تجدد، لأنه ليس بعد الثالثة غسلة الرابعة. وقد توضأ عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثم قال من زاد على هذا فقد أساء وظلم. قالوا فإذا توضأ وضوءا بعد وضوئه ثلاثا كان زائدا على الثلاثة غسلة الرابعة، فمن هنا منع الوضوء على الوضوء إذا كان ثلاثا. ومن أهل العلم من جوز الوضوء على الوضوء مطلقا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. والسؤال حاصل أن رجلا توضأ كأنهم قالوا يا رسول الله رجل متوضئ أكل لحم الغنم فهل يتوضأ، قال إن شئت، فجعله وضوءا على وضوء، لأنه لو كان محدثا لقال يتوضأ، ولكنه قال إن شئت فدل على أنه وضوء على وضوء وأنه كان متوضئا قبل أكله للحم الغنم، فدل هذا على جواز الوضوء على الوضوء من دون تفصيل. ومن أهل العلم من توسط بين القولين فقال إذا توضأ الوضوء الأول وصلى ثلاثا وصلى أو فعل به فعلا كالطواف فإنه يجوز له أن يتوضأ ولا كراهة له أن يتوضأ ولو كان الأول ثلاثا. وأيا ما كان فالوضوء على الوضوء خير وبركة، وليس هناك حد معين أو ضابط معين، فهو الوضوء الشرعي المعروف. الطرف الثاني من السؤال. قال السائل ومتى أقوم بأداء العمرة عن والدي ومن أين أحرم؟ هذا الأول اللي قبل اللي بعده. شو السؤال الثاني؟ هذا سائل يقول امرأة ذهبت إلى العمرة وعند وصولها الميقات نوت ولبت دون أن تشترط، مع أن الذين معها نبهوها على ذلك ولكنها لا تعرف معنى الاشتراط جهلا بذلك، وعند وصولها إلى مكة جاءتها الدورة فأتاها الذين معها بدخول الحرم دون العمرة فانتظرتهم حتى انتهوا من العمرة. السؤال ماذا يجب عليها في هذه الحالة بالرغم مع أنها جلست بعد ذلك 7 أيام في جدة وانتهت الدورة وأتت إلى المدينة، وهل عليها إثم في بقائها في الحرم وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال فيه تفصيل. قولهم إن امرأة أتت إلى الميقات وأهلت بالعمرة ولم تشترط، الاشتراط ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء على صفة مخصوصة، فإن ضباعة رضي الله عنها وأرضاها لما أرادت أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فدل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ودلها على الأفضل والأكمل فقال أهلي واشترطي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فهذا الحديث يدل على أن من كان معذورا قبل الحج وعنده أمر يخشى منه إتمام حجه أو عدم إتمامه لا يدري هل يتم أو لا يتم، مترددا بين الأمرين وتكلف الإحرام بالنسك وحمل نفسه المشقة فقد وسع الله عليه وأعطاه الاشتراط، فإذا اشترط على هذا الوجه حل له. هذا هو المذهب الوسط بين مذاهب العلماء في مسألة الاشتراط. من أهل العلم من قال يشترط كل أحد، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضية ضباعة، قضية ضباعة وقعت في المدينة ثم انطلق إلى الميقات وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيها الناس من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل، وسكت ولم يذكر الاشتراط. فدل هذا على أن الاشتراط يختص بالمعذور تخفيفا من الله لأنه حمل نفسه المشقة فهو مريض ويدخل على نفسه الإحرام بالنسك فخفف الله عنه من هذا الوجه. فالاشتراط ليس لكل أحد، إذ لو فتح هذا الباب فالمرأة تشترط وإذا جاءت العادة فسخت ورجعت إلى بلدها، ثم الرجل يشترط وإذا صار عليه حادث رجع إلى بلده، ثم إذا تعطلت سيارته رجع إلى بلده، وتصبح الأمور أمر الحج والعمرة أمر عظيم. العبادة التي شدد الله فيها حتى إن فاسدها يتم، فقال وأتم الحج والعمرة لله. وأجمع العلماء على أنه لو جامع أهله وجب عليه أن يتم ذلك الحج الفاسد كما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة. فأمر الحج والعمرة أمر عظيم ونسك عظيم، من دخل فيه وجب عليه أن يتمه كما أمر الله، وهذا هو الأصل الذي نصت عليه نصوص الكتاب وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بهديه. فالاشتراط لا يكون لكل أحد، وليس كل من جاء الميقات نقول اشترط على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم. إذا ثبت هذا فكونها لم تشترط لا يثبت لها حكم الاشتراط، والجهل ليس بعذر، فإنها قد أمرت وعلمت وقيل لها هذا على القول بأن الكل يشترط لكن لم تشترط، وبناء على ذلك فإنها لما جاءتها الدورة لزمها أن تنتظر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة، قال عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، هذه هي سنته وهذا هو هديه الذي نص فيه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، بل قال ذلك وكرره وأكد في حجة الوداع حينما حاضت صفية رضي الله عنها وقال عقرى حلقى أحادثة ناهي، لأن لما حاضت كان يخشى أنها لم تطوف طواف الإفاضة فكان سيتأخر من أجل أن تطهر ثم تطوف، وعلى هذا لا يصح من الحائض الطواف وتنتظر حتى تطهر. وهذه المرأة قد أحرمت بعمرتها مختارة ودخلت في نسكها على وجه صحيح، فلزمها أن تتم النسك كما أمرها الله تعالى فتنتظر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى وتؤدي عمرتها تامة كاملة. وبناء على ذلك فإذا كانت قد أدت عمرتها فلا إشكال بعد طهرها، وإن كانت قد فعلت عمرتها أثناء الحيض فعمرتها غير صحيحة لأن الطواف لا يصح حال الحيض، وعلى هذا يلزمها أن تعيد طوافها وسعيها خاصة على القول بأن السعي لا يصح قبل الطواف. وإذا كانت قد رجعت إلى المدينة ثم رجعت مرة ثانية وطافت وسعت وأدت عمرتها فإننا نسألها عن المحظورات، هل فعلت المحظورات فيما بين إحرامها وبين أدائها للعمرة بعد رجوعها للمدينة، فما فعلت المحظورات فإنها تلزمها الفدية على حسب تلك المحظورات التي فعلتها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم المرور بين يدي المصلي في هذا المسجد المبارك، وهل من كلمة توجيهية في من يتساهلون بالمرور بين يدي المصلين وجزاكم الله خيرا؟ المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يجلس 40 ولا يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري أذكر 40 سنة أو 40 يوما أو 40 شهرا، فهذا وعيد شديد يدل على حرمة المرور بين يدي المصلي. وقد قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل، ومما يدل على عظم أمره أن الله أباح مدافعة النار، بل أباح مدافعته بالقوة حتى سماها النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلة، فقال فإن أبى يعني أصر على المرور بين يديك وأنت تصلي فليقاتله فإنما هو شيطان. فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يمر المار بين يدي المصلي، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد على حد سواء، وليس هناك دليل يخص المسجد الحرام أو مسجد المدينة من هذا العموم، لأن الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أن المرور بين يدي المصلي محرم سواء كان في المدينة أو غيرها، بل إن راوي الحديث وهو أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه فسر الحديث بالعموم، فقد كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فمر بين يديه غلام من بني أمية فرده، فنظر الغلام يمينا وشمالا فلم يجد طريقا فمر بين يديه مرة ثانية فضربه أبو سعيد على صدره ضربة شديدة، فذهب الغلام إلى مروان واشتكى إليه أبا سعيد فأمر بإحضاره، فلما جاء قال له يا أبا سعيد ما لك على ابن أخيك كدت أن تقتله؟ قال وما لي لا أقاتله وقد قال صلى الله عليه وسلم فليقاتله فإنما هو شيطان. وقد وقع هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ضعف قول بعض المتأخرين إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقاس على مكة وأن مكة يجوز المرور فيها بين يدي المصلي، وكله ضعيف لا الأصل ولا الفرع كلاهما ضعيف. وأما ضعف المكة فإنه ليس هناك حديث يدل على استثناء مكة حرم مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى بالمحصب وهو داخل حدود الحرم بعد انتهائه من رمي الجمار في اليوم الثالث اليوم الأخير، ثم مضى عليه الصلاة والسلام ونزل وصلى العصر بالمحصب صلوات الله وسلامه عليه، فركزت له العنزة، والعنزة كانت تركز من أجل دفع المار بين يديه، قال أبو جحيفة ثم ركزت له العنزة، فدل على أن مكة كلها تأخذ هذا الحكم. وأما داخل المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم ولم يستثني داخل المسجد، وقال بعض العلماء إن داخل المسجد فيه الطائف، ولأنه يرى الكعبة ومن يرى القبلة فإنه لا يضره، وكل هذا اجتهاد في مقابل عموم النص. وأما مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بين يديه الطائف فليس فيه دليل أنه كان يمر فيما بينه وبين سترته، وعلى هذا فهو أعم من موضع النزاع، والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، بل لو قال قائل إن المرور بين يدي المصلي في مكة والمدينة أعظم إثما لحرمة المكان، فإن الإساءة في المكان المحرم ليست كالإساءة في المكان الذي هو دونه حرمة، ولذلك نهى الله عز وجل عن ظلم النفس في الأشهر الحرم، وذلك لحرمة الزمان، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يشترط للحصول على أجر القيراط في اتباع الجنازة إهلال التراب على القبر، أم يكفي اتباع الجنازة وجزاكم الله خيرا؟ السنة لمن أراد أن يصيب القيراطين أن يشهد الجنازة حتى تدفن، وقوله ثم شهدها حتى تدفن كان له قيراطان، الشهود بمعنى الحضور، فإذا دفنت الجنازة وسوي القبر كان له هذا الفضل، وأما إذا انصرف قبل ذلك فلا يشمله، لأن المغيى بغاية ينبغي قصر الحكم عليها، يعني إذا كان الحكم قد جاء بغاية من الشر فيجب التزام هذه الغاية ويقصر الحكم على حدودها، فمن انصرف قبلها فإنه لم يحقق الوصف الشرعي على وجهه، ولذلك لا يحكم له بالقيراطين، فينتظر حتى تدفن دفنا تاما ويسوى القبر ثم يصيب السنن، فإنه إذا دفن الميت السنة أن يترحم عليه، كان صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهل ترضى أن يشهد أحد من إخوانك المسلمين جنازتك ثم ينصرف ولا يقم على قبرك مستغفرا مسترحما؟ لا يرضى المسلمين نفسه، كيف يرضى لأخيه؟ ومن صبرك والصبر الذي تحملت به مشقة المشي مع الجنازة وتشييعها أخف من أن تنتظر لحظات يسيرة حتى يفرغ الدفن، ولذلك يحرص الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهل ترضى أن يشهد أحد من إخوانك المسلمين جنازتك ثم ينصرف ولا يقم على قبرك مستغفرا مسترحما؟ لا يرضى المسلمين نفسه، كيف يرضى لأخيه؟ ومن صبرك والصبر الذي تحملت به مشقة المشي مع الجنازة وتشييعها أخف من أن تنتظر لحظات يسيرة حتى يفرغ الدفن، ولذلك يحرص الشيطان لعنه الله على حرم الإنسان من هذا الخير الكثير، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل من كلمة توجيهية حول الآداب التي ينبغي التحلي بها عند سؤال أهل العلم وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن السؤال عن العلم طاعة وقربة توجب للعبد محبة الله والاهتداء بهديه سبحانه وتعالى، ولا يزال العبد بخير ما رزق لسانا سؤولا وقلبا عقولا، فإذا أراد الله بعبده خيرا حبذ إلى قلبه العلم وجعله على بصيرة من أمور دينه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة الأنبياء والمرسلين وصفوة الخلق أجمعين. فإذا وفق الإنسان للسؤال فإن الله تعالى يهديه بذلك إلى ما فيه الرشد في أموره كلها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغير والكبير، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصاب ماله بخيبر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له أنه أصاب مالا هو أحب الأموال إليه. فانظر إلى حرص الصحابة حتى في الأشياء التي هي أعز الأشياء من أمور الدنيا، ما كانوا يقدمون فيها ولا يؤخرون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. إذا نظر الله إلى قلبك أنك تسأل العلماء وترجع إلى العلماء وتنزل مسائلك بأهل العلم، كيف أفعل وماذا أقول وماذا أصنع؟ رحمك الله بذلك، لأن الدين رحمة، وجعل الله العلماء أمناء على دينه، أمناء على شرعه، فمن سألهم فجر ينابيع الحكمة بسؤاله، ومن ذاكرهم واستفتاهم أصاب الرشد في أموره. فسؤال العلماء فيه خير كثير، ولذلك قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمر الثاني، لا يكون السؤال نعمة على العبد ورحمة للعبد في دينه ودنياه إلا إذا قام بحقوقه وأحسن المسألة. فينبغي عليه أولا أن يسأل عما أوجب الله عليه وفرض عليه من الأمور المهمة، أساسها أمور العقيدة وأمور التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، لأن هذا هو الأساس الذي لا يقبل الله به العمل من العامل إلا بتحقيقه والقيام بحقوقه. وانظر إلى نبي الله يوسف عليه السلام، يسأله الرجل عن الرؤيا وإذا به يأمره بالتوحيد قبل تفسير الرؤيا، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. دلهم على التوحيد لأنه الأساس، لم يفسر لهم الرؤيا، ابتدأ بالأساس. فينبغي أولا أن يسأل الإنسان عما يعين على إخلاص العبادة لله وإفراده سبحانه وتعالى بحقوقه الخالصة له. فإذا أقام أصل دينه استقامت له الأمور كلها. ومن ذلك إذا كان موحدا ومؤمنا ومطيعا لله عز وجل، يسأل عن الأمور التي تزيد من الإيمان وتزيد من الإخلاص وتزيد من اليقين، مما يزيد من محبة الله والتوكل على الله والالتجاء إلى الله وتفويض الأمور إلى الله، من الأمور التي تنشرح بها الصدور من توحيده وإخلاصه. فسلوة الإنسان في دنياه وآخرته بالتوحيد والإيمان. فإذا حقق هذا الأصل وسأل عنه وعرف أصوله وفروعه، سعى بعد ذلك في المسائل الشرعية المتعلقة بفروع الدين ومسائله المرتبطة بصلاته وزكاته وحجه وعمرته، ثم بالنوازل التي تطرأ عليه في نفسه وأهله وماله وولده. فإذا وفق لحسن المسألة فإنه سيكون على خير من أمره. يبدأ بما فرض الله عليه، ثم يسأل عن أفضل الأشياء بعد الفرائض والواجبات، يسأل عن المحرمات التي نهى الله عنها فيجتنبها، ثم بعد أن يعرف ما فرض الله عليه وما حرم الله عليه يسعى في السؤال عن الفضائل والرغائب والأمور المستحبة، ودائما يسأل عن جوامع الخير وعن الأمور التي جعل الله الثواب فيها عظيما حتى يكون أقرب الناس للهدى والخير. وكذلك يسأل لمنفعة الغير، كما يسأل لمصلحته يسأل لمصلحة الغير. فإذا وجد أن الغير بحاجة عن مسألة سأل عنها، فكان العلماء رحمهم الله كانوا يقولون من الحقوق على طلاب العلم ومن يصحب العلماء ومن يجالس العلماء أن ينصح للأمة. فإذا كنت قريبا من عالم ووجدت أن الخير وأن الناس تنتفع من خيره أكثر بالسؤال عن مسألة محتاج إليها، يوجه السؤال على مثل هذا إلى مثل هذا ويركز عليه ويعتنى به. وعلى السائل أيضا أن يستشعر عظيم الثواب عند الله سبحانه وتعالى، فلعله أن يسأل عن مسألة يهدي بها ضالا فينتشله من ضلالته بإذن الله ببيان الحق وإقامة الحجة عليه. وكذلك أيضا ينبغي عليه إذا عرف ما الذي يسأل عنه أن يعرف صيغة السؤال، وذلك بالأدب مع العلماء خاصة كبار السن والعلماء الذين لهم قدم راسخة، فهؤلاء أحق بالأدب معهم. فينبغي أن يسأل الأعلم وأن يسأل الأكبر، وأن تكون الفتاوى المهمة خاصة الفتاوى التي تتعلق بمصير الأمة تنزل بالعلماء الكبار الجهابذة الذين هم أحق بالاجتهاد فيها والنظر فيها، فهؤلاء أولى بالرجوع إليهم، فهم أحق بالكلام في المسائل وأحق بالكلام في الفتوى، لأنهم مؤتمنون على شرع الله وفضلهم على غيرهم بالسبق قال صلى الله عليه وسلم الحويصة لما أراد أن يتكلم كبر كبر كبر. فإذا وجد عالم أصغر سنا وهناك عالم أكبر سنا قدم العالم الأكبر سنا لأنه أحق وأعلم وأحكم وأعقل وأدرى بالأمور خاصة في القضايا المصيرية للأمة. تنزل بأمثال هؤلاء العلماء الربانيين الذين رزقهم الله هذه الأمة ونفعهم بها في كل زمان ومكان. ما لم يكن من هو أصغر سنا أعلم كما كان عمر رضي الله عنه يفضل ابن عباس رضي الله عنه وينزله منزلة كبار المهاجرين والأنصار حتى بين لهم علمه وفضله كما في الصحيحين في قصته المشهورة، فهذا أمر يستثنى. أما إذا كان الأكبر أعلم وكان أقدم فقد اجتمعت فيه الحقوق، وهو أولى بدين الله وأولى بشرع الله وأولى بالفتية في دين الله عز وجل وهداية الأمة. ولا تزال الأمة بخير ما حفظ صغيرها الحق للكبير وحفظ حقوق كبارها وأنزلت المسائل بأمثال هؤلاء العلماء الذي خاصة من وضع الله لهم القبول ووضع لهم حسن الأثر والبلاء في الأمة، فهؤلاء أحق. ينبغي أن يكون السؤال هؤلاء بأدب وبطريقة تشعر بإجلالهم، لأن الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يخاطبون كما يخاطب عامة الناس، بل علينا أن نشعرهم بالتقدير والإجلال. فقد قذف الله في قلوبهم نور العلم وجعله في صدورهم كما أخبر سبحانه آيات بينات، كما قال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فينزل العلم بأمثال هؤلاء مع الأدب والإجلال. قال بعض العلماء من نادى الشيخ باسمه فقد أساء الأدب، وقد قال الله تعالى عن نبيه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلذلك عظم عليه الصلاة والسلام لمقام النبوة والعلماء ورثة الأنبياء. فلا يقول له يا أخي أو أيها الأخ نسأل عن كذا وكذا، لا ينبغي هذا. فأهل العلم لهم حق أن يجلوا ويكرموا وتحفظ حرمتهم وتحفظ مكانتهم، وأن يختار الوقت المناسب للسؤال وأن تختار الأسئلة المناسبة للسؤال. وآداب سؤال العلماء بابه طويل، ولكن الله سبحانه وتعالى يوفق الموفق لمكارم الأخلاق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن الأدب وأن يكرمنا بمحاسن الأخلاق ويهدينا إليها لا يهدي إليها إلا هو، وأن يصرف عنا شرها وسيئها لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا هو. صلى الله وسلم وبارك على نبيه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين. هذا سائل يقول يعتقد بعض الناس في رمضان أنهم يشربون ويأكلون حتى انتهاء المؤذن من أذان الفجر، فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أكل أو شرب أثناء أذان الفجر لا شيء عليه إلا معصية الله وفساد صومه. إذا كان أثناء أذان الفجر الذي أمر الله بالإمساك فيه وأوجب على عباده أن يمسكوا فيه، فلا يشك أنه قد أفطر واعتدى حدود الله، وعند بعض العلماء عليه القضاء والكفارة. وسنبين هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مسألة المجامع في نهار رمضان. فإن بعض العلماء قال إن الرجل لما جامع زوجته في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة لأنه أفسد صيامه بمفطر، فلا فرق عندنا بين أن يفسده بالأكل أو الشرب أو الجماع. وهذا معنى يستنبطه بعض العلماء من النص، ويقول انتهاك حرمة الشهر بالأكل أو الشرب أو الجماع موجب للقضاء والكفارة. فإذا أذن المؤذن وأنت تعلم أنه قد دخل وقت الفجر فحرام عليك أن تأكل أو تشرب، لأن الله حرم على الصائم الأكل والشرب بمجرد التبين، والأذان يكون عند التبين. وإذا كان المؤذن يتساهل في أذانه ويسبق الفجر بدقيقتين أو نحو ذلك، بحيث تنظر إلى الفجر أمامك وتعرف الفجر بأماراته وعلاماته وتحققت أن المؤذن قد أذن قبل دخول الفجر، يجوز لك أن تأكل وتشرب. لكن أن تكون في المدينة، والمدن يصعب فيها أن يميز الإنسان دخول الفجر، فإذا كنت في المدينة وأذن المؤذن وجب عليك الإمساك وحرم عليك الأكل والشرب، إلا مسألة الإناء فيها حديث تكلم العلماء على سنده، لكن هذا الحديث فيه فقه ينبغي أن ينتبه له، وهو أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن بليل، وكان ابن أم مكتوم يؤذن قبل الفجر بالشيء اليسير، بدليل الرواية أصبحت أصبحت أي ويحك كدت أن تصبح. ف فكان يختزل وقتا قليلا لأنه لا يمكنك أن تصوم اليوم كاملا إلا بإمساك جزء يسير من قبل الفجر، كما قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل بإمساك جزء يسير من الليل بغروب الشمس تحقيقا. إذا ثبت هذا فالجزء اليسير الذي كان يحتاط فيه هو بقدر ما يصيب الإنسان نهمته من الإناء، وهذا ما جعل بعض العلماء يوسع قليلا في الأذان. لكن الورع المحتاط الذي يحتاط لدينه ويستبرئ لدينه يأخذ بظاهر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا التبين المراد به الفجر الصادق الذي ينتشر فيه الضوء يمينا وشمالا، ورد على عدي رضي الله عنه فهمه للآية بأن المراد به العقال وتبين الخيط الحقيقي، وهذا يدل على أن بعض الصحابة كما ذكر بعض العلماء أخطأ في فهم الآية كعدي رضي الله عنه. ومن هنا كان بعض الصحابة يأكل حتى بعد صلاة الفجر بعد وضوح النهار إلى قرب طلوع الشمس، وهذه كلها مخالفة لظاهر القرآن والسنة، يعتذر لهم بالاجتهاد في ذلك في فهم تبين الفجر الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن لما جاءتنا السنة وجب على كل مسلم بلغته السنة المفسرة أن يلتزم هذه النصوص الواضحة البينة والحجج المسفرة، وأن يلقى الله على بصيرة، وأن يترك هذه الأقوال المعارضة لنص القرآن ونص السنة. فإذا تبين الفجر حرم الأكل والشرب، ومن فعل ذلك فإنه يفصل في حكمه هل يجب عليه القضاء وحده أو يجب عليه القضاء والكفارة على الخلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا جرح الإنسان في أعضاء الوضوء ووضع على الجرح لفافة بأمر الطبيب العدل، فهل يمسح عليها إن كانت في الرجل كالخف؟ وما حكم بقية الأعضاء؟ وجزاكم الله خيرا. أمر الله عز وجل المتطهر بالوضوء والغسل أن يغسل المواضع التي سمى الله في الوضوء، وأن يغسل جسده في الطهارة الكبرى، وعليه فلا يجوز أن يترك شيئا من البدن إلا إذا عذره الله عز وجل في تركه. فالجروح تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الجروح التي لا يمكن غسلها، ويقول الأطباء ويقول الثقات منهم إن غسلها يتسبب في ضرر بالإنسان وخطر على الإنسان يغسلها، مثل جروح العمليات الجراحية والجروح التي يصيبها فساد ويسري الفساد فيها أو تتعفن أو تصيبها قروح أو نحو ذلك، هذه يجوز أن يمسح عليها، يبل يده بالماء فيمسح. فإن عجز عن ذلك وقال الطبيب لا يقربها بماء، فإنه يجوز له أن يغطي موضع الجرح ويمسح على موضع الجرح كالجبيرة. وعلى ذلك عمل السلف رحمه الله وأئمة الفتوى أن المواضع التي يجب غسلها في الوضوء والغسل إذا لفت كالمكسور مثلا، إذا صب وكسر ووضع جبيرة، أنه يمسح على جبيرته، فيمسح على الجبيرة. لكن كون الأطباء يتساهلون، فكل جرح يلف وكل شجة تلف، وكلما أصاب الإنسان ولو الجرح اليسير وضعت عليه اللفائف أو وضع عليه اللاصق دون احتياط ودون تحفظ ودون ورع في أمور العبادة والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام لا تصح إلا بالطهارة التامة الكاملة، فهذا لا شك أنه إخلال وضياع لحق الله عز وجل. والوضوء باطل إذا كان قد ستر موضعا لا يحتاج إلى ستره فمسحه وبإمكانه غسله، فإنه لا يصح وضوءه ولا تصح طهارته الكبرى وهي الغسل. وعليه فالواجب إذا ستر موضع من الوضوء والغسل أن توجد الضرورة للستر، هذا الشرط الأول بحيث لا بد من الستر، والشرط الثاني أن يتقيد في ستره بموضع الحاجة. موضع الحاجة فإنه باق على الأصل، وعليه فإنه لا يصح وضوءه ولا غسله إذا لم يتحقق فيه هذان الشرطان، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الصفرة والكدرة التي تنزل على المرأة بعد الاغتسال من الحيض مباشرة، وبماذا يعرف الطهر؟ وجزاكم الله خيرا. في هذا السؤال عدة مسائل. الصفرة والكدرة اختلف العلماء رحمهم الله فيها هل هي حيض أو ليست بحيض. والصحيح أن الصفرة والكدرة إذا كانت في زمن الحيض فهي حيض، وأما إذا كانت في غير زمن الحيض فليست بحيض. ولذلك قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة، وفي رواية في السنن: بعد الطهر شيئا. ومفهوم ذلك أنها قبل الطهر أنها من الحيض. وبناء عليه فإنه يفصل في حكم الدم الأصفر والدم الأكثر. فإذا كان في وقت العادة كامرأة من عادتها أن يأتيها الحيض 7 أيام في أول الشهر، فجاءها 3 أيام دم أحمر قاني، ثم انقلب هذا الأحمر 4 أيام أصفر، فنقول إنه قد تم حيضها في اليوم 7 وتضاف الصفرة إلى دم الدم الأحمر ويحكم بتمام عادتها، فإنها صفرة في زمن الحيض وإن كان. أما إذا سبقت الصفرة أو الكدرة، الكدرة مثل الماء الأكدر، مثل مياه العيون إذا أصابها الكدر وتضرب إلى الزرقة قليلا، فهذه الكدرة نفس الشيء، إذا كانت في زمن الحيض فحيض، وإن كانت بعد الطهر فليست بحيض. بعد الطهر كامرأة من عادتها أن يأتيها الحيض 7 أيام، فلما طهرت ورأت الطهر اغتسلت، ثم بعد يوم أو يومين أو بعد غسلها وانقطاع دمها ورؤية علامة الطهر رأت الصفرة والكدرة، فإنها لا تؤثر، وصومها صحيح وصلاتها صحيحة، ولا تؤثر الصفرة والكدرة ما دامت على هذا الوجه أي بعد الطهر. وأما مسألة علامة الطهر فللطهر علامتان. العلامة الأولى متفق عليها وهي القصة البيضاء، والمراد بالقصة البيضاء ماء أبيض كالجير تعرفه النساء يخرج عقيب انتهاء الحيض. والأصل في اعتبار هذه العلامة ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة أي الخرقة فيها الكرسف وهو القطن فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فكانت تقول رضي الله عنها: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالقصة البيضاء علامة طهر. وأما العلامة الثانية المختلف فيها فهي الجفوف، والمراد بالجفوف أن يجف موضع الحيض، بحيث لو أدخلت المرأة قطنة فإنها تخرج يابسة لا أثر الدم فيها، فإذا أصابها النقاء وأصبحت نقية على هذا الوجه فمن أهل العلم من قال نحكم بطهرها ويحكم بصحة صومها وصلاتها في مثل هذه العلامة، ومنهم من قال العبرة بالقصة البيضاء. والصحيح أن الجفوف إذا كان وحده فإنه يعتبر علامة على الطهر، وبناء عليه فإنه يحكم بصحة الصوم والصلاة إذا وقع بعده. لكن لو أنه أصابها الجفوف ثم نزلت علامة الطهر المحققة فإن العبرة بالعلامة المحققة ولا عبرة بالجفوف، فإذا اجتمعا سقطت إحداهما وهي العلامة الضعيفة، وإذا افترقا أعملتا معا. وفائدة هذه المسألة لها فوائد، منها لو أن المرأة حاضت وتمت عادتها في ليلة من ليالي رمضان، قبل الفجر انقطع دمها وأصابها الجفوف ونزلت علامة الطهر بعد دخول الوقت، فإذا قلنا العبرة بالجفوف فصومها صحيح، وأما إذا قلنا العبرة بالقصة البيضاء فالوقت الذي بينهما مستتبع للحيض ويأخذ حكم الحيض، فيلزمها قضاء ذلك اليوم بناء على التفصيل الذي ذكرناه. والله تعالى بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لشخص أن يلقن شخصا آخر وهو يصلي التشهد في الصلاة لعدم استطاعته حفظ التشهد وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة مفرعة على مسألة الفتح على الإمام، فإن مشروعية الفتح على الإمام أصل في تدارك الواجبات وتحصيل المأمورات، فإذا كان يلقنه وقال التشهد على هذا الوجه فإنه يستقيم، خاصة إذا أخطأ فيه فلقنه وأصاب الوجه المعتبر للتشهد فإن هذا لا إشكال في جوازه وصحته. لكن الإشكال إذا كان الشخص حديث عهد بإسلام، نحن قلنا أنها مقاسة على مسألة الإمام بالنسبة لمن هو مطالب بالقراءة ومطالب بالتشهد ومن يحفظ ويعلم وتعين عليه أن يقوم بما علم، لكن إذا كان حديث عهد بإسلام فإنه إذا لم يدرك وقتا يمكنه أن يتعلم فيه التشهد فالتشهد ليس بواجب عليه، وبناء على ذلك يرد السؤال هل يلقن أو لا يلقن، لأنه من قبيل المستحبات. فكان بعض مشايخنا رحمة الله عليه سئل عن هذه المسألة فقال الذي يظهر في نظري أنه يلقن، لأن الإمام إذا فتح عليه يفتح عليه في الفاتحة التي هي ركن وواجبة ويفتح عليه فيما زاد عن الواجب والقدر الواجب، فإذا كان التشهد غير واجب عليه لحفظ إسلامه فإنه يكون لا أقل من الفتح على الإمام في حالة خطأه فيما زاد عن الركن والواجب، وهذا استنباط صحيح وقول له وجهه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل العدل بين الأبناء يكون في العطايا والهبات فقط أم هو في جميع الأمور؟ لأن هناك أمورا نجد فيها مشقة مثل اختلاف السن بينهم ومستلزمات المدارس والتعليم، ولو فعلت بأخيه مثله قد تختلف القيمة والتكلفة. بارك الله فيكم. العدل بين الأولاد أمر واجب على الآباء والأمهات، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فينبغي العدل بين الأبناء والبنات، ولا يجوز للوالد ولا للوالدة أن يفضل أحد الأولاد على إخوانه، لأن هذا يورث الشحناء والبغضاء بينهم، ولأن الوالد والوالدة بمثابة الميزان للأولاد، فإذا مالت كفته إلى أحدهما فقد جار وظلم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل الابن بالعطية جورا وظلما، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، وذلك حينما فضل بعض ولده بالعطية وأراد أن يعطيه نحلة، قال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ قال لا يا رسول الله. قال أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فالواجب على الوالد والوالدة أن يراقبوا تصرفاتهم وأفعالهم والكلمات حتى المدح والثناء، فإن الوالد والوالدة قد تأخذهم العاطفة فيمدح ابنا، وعند حصول شيء يفعل الابن الآخر مثله وأفضل منه ولا يجد ذلك المدح بل ولا يلتفت إليه، فتنكسر القلوب وتنكسر الخواطر وتنعدم الثقة في الأبوة وتنعدم الثقة في الأمومة، ويصبح الابن متهما أباه أنه جائر أو أنه يكرهه. فالمفاسد تقع بين الأبناء أنفسهم والبنات، وتقع في بر الولد لوالده فيحقد على الوالد ويحقد على الوالدة. ولما كان هذا الفعل من مداخل الشيطان على بني آدم نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحذر أمته صلوات الله وسلامه عليه منه. فالواجب العدل بين الأولاد. قال بعض السلف كانوا أي الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح يعدلون بين أولادهم حتى في القبلة، فإذا قبل أحدهم أمام الآخر قبل الآخر إذا كان مثله يقبل حتى لا يحقد على أخيه. ولذلك قص الله عز وجل قصة يوسف مع الأسباط، وكانت بلاء على يعقوب عليه السلام حينما قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، فحكموا على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وحصل ما حصل من البلاء. هذه عبرة تساق للأمة وعظة للناس إلى قيام الساعة، أن الواجب عليهم أن يعدلوا بين أولادهم وأن لا يفضلوا بينهم، وأن هذا التفضيل يحدث المفاتن والمفاسد والشرور. فأما ما قول السائل إن هناك أمورا يصعب فيها العدل، الجواب أن الولد إذا وجد له موجب، مثلا يكون طالب علم وغيره ليس بطالب علم فينفق عليه في طلب علم، أو يكون مثلا مريضا فينفق عليه لمرضه. يقول العلماء حدوث السبب الخاص الموجب للتفضيل لا يقتضي الظلم والجور، فإذا كان مريضا أو كان أحد أولاده مشلولا لا يستطيع أن يتكسب فقام على نفقته أو نحو ذلك، فهذا تفضيل لموجب. التفضيل لموجب مستثنى، لكن لو زوج ولدا وأنفق عليه فإنه يزوج الآخر وينفق عليه إن جاء زواج الآخر في سعة على الوالد وقدرة على الوالد، فيعدل بين أولاده ويحسن إلى أولاده ويكرم أولاده حتى يكون له في البر سواء. فإذا كان هناك موجب مثل ما ورد في السؤال كأمور المدرسية أو نحو ذلك، فهذه موجبات خاصة، تفضيل الوالد فيها لولده ليس بمكروه ولا مذموم وليس بمأزور إذا اتقى الله عز وجل في ذلك. لكن لو كانوا كلهم في دراستهم فالواجب أن يعدل بينهم في شراء كتبهم وشراء مصالحهم، ولا يفضل بعضهم على بعض في جميع الأمور المتعلقة بمستلزمات دراستهم، ويحسن إليهم جميعا ويجعل الآخرة نصب عينيه أن الله سائله عن ولده، وينزل نفسه منزلة الواحد منهم حتى يكون له بارين محبين، مؤتلفة قلوبهم، مجتمعة أرواحهم، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم المزاح مع الوالدين حتى أن الولد قد ينادي أباه باسمه، وجزاكم الله خيرا؟ الأكمل والأفضل ألا يتعاطى الولد مع والده شيئا يسقط هيبة الوالد أو حرمة الوالد في قلبه، ويحرص على ذلك. فإن ابتدأه الوالد بالمزاح وحسن المزاح من الولد وكان بساط المجلس يقتضي مباسطة الوالد والوالد يأنس بذلك، فهذا خطف فيه بعض العلماء، لكن على حذر ويتق الله عز وجل، لأن الوالد حقه كبير وهكذا الوالدة. أما أن ينادي أباه باسمه فهذا لا شك أنه من حرمان البر، فإذا قصد به المهانة فهو من العقوق. وكان بعض العلماء يقول: من نادى أباه باسمه فهو عاق، سواء كان في مزح أو غير المزح، لأنه لا ينادي إلا وهناك شيء من الانتقاص. ولذلك قالوا: لا ينادى الوالد باسمه، يقول: يا أبتي، حتى يشعر أنه والده، ولا يقول: يا أبا فلان يا أبا فلانة، إنما يقول: يا أبتي، ليشعره بالأبوة، ويا أمي، ليشعرها بالأمومة، لأن النداء بالأبوة والنداء بالأمومة يدل على علو الدرجة، ويذكر بالفضل وبالإحسان، ويعرف الغير بأنه والده. فالواجب على الإنسان أن يتق الله في والديه، وعليك أن تعلم أن الناس في البر على مراتب ودرجات، فإياك أن تفوتك المنزل الكاملة. الولد البار المحسن لوالديه المكرم لوالديه بإحسانه وإكرامه وأسلوبه وطريقته ومنهجه مع والديه، لن يستطيع الوالدان أن يجدا طريقا للمزاح معه فضلا عن كونه هو الذي يمزح. لأنك لو هيأت لوالديك أسباب الهيبة والمحبة والإجلال، كان بعض السلف يقول: لو سألتني أن أصف والدي والله ما استطعت، إني لم أرفع بصري في وجهه يوم من الأيام. ولذلك الهيبة وإشعار الوالدين بالهيبة والإكرام والإجلال في التصرفات وفي المجلس. وكان عثمان رضي الله عنه تقول عائشة: كان عثمان من أبر الناس بأمه، وكان إذا جلس عندها لم يستطع أن يتكلم، حتى إنه ربما أمرته بالشيء ولا يستطيع أن يسمع كلامها، فلا يقول لها: ماذا تقولين؟ وإنما ينتظر حتى يخرج من كان عندها فيقول: ماذا قالت؟ يستحي ويكرم والدته عن أن يسأله ويقول: ماذا تقولين؟ فضلا عن المناقشة، فضلا عن النقد، فضلا عن الاستهزاء، فضلا عن المزاح. هذه مراتب الكمالات التي وصل إليها السلف الصالح رحمهم الله، ويوفق لها كل سعيد. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ذلك الرجل، والله تعالى. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، إذا زالت النجاسة بشمس وريح ونحوهما هل يطهر الثوب؟ بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والجمهور على أن الشمس لا تطهر الموضع ولا تطهر الثوب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر بصب الماء عليه، مع أنه يمكن أن يطهر بالشمس، والأصل في التطهير أن يكون بالماء. قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلي عنك الدم وصلي، فأمر بالغسل. وقال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول العلام وينضح من بول يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فنص على التطهير بالماء، ووجب البقاء على هذا الأصل، وتعين غسل الموضع النجس، فإذا أصاب الثوب وجب غسله ولو تبخرت النجاسة، فإنه يجب إصابة الموضع بالماء قياما بما أوجب الله وفرض، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما القول في امرأة لا تنتظم دورتها الشهرية فتأتيها أحيانا 15 يوما أو 10 أيام أو 5 أيام، وفي بعض الأحيان تأتيها مرتين في الشهر الواحد ويكون الدم بسيطا وقليلا، وجزاكم الله خيرا. المرأة يحكم بحيضها بناء على أصول، فإذا كانت لها عادة اعتبرت العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. وأما إذا لم تكن لها عادة وكان لها تمييز، والتمييز هو أن تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة بالأمارات والعلامات التي يميز بها دم الحيض، من ذلك لونه ورائحته وغلظه ورقته ووجود الألم، فإذا ميزت الدم حكمنا بالتمييز. قال صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فاعتبر التمييز صلوات الله وسلامه عليه. وأما إذا لم تكن لها عادة ولم يكن لها تمييز فإنها تلتزم الغالب في النساء تتحيض في علم الله 6 و7. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي، قال الإمام البخاري إنه حسن، قال عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله 6 أو 7 ثم صلي 23 أو 24، فدل على أنها ترجع إلى غالب حيض النساء وهو 7 أيام أو 6 أيام على اختلاف في قوة الدم وضعفه واختلاف الناس في ذلك. فإذا استطاعت المرأة أن ترتب على هذا الوجه رتبت، لكن مسألة أن يكون حيضها 15 يوم، الحد الأقصى للحيض 15 يوم، وما جاوزه فهو استحاضة بإجماع العلماء رحمهم الله، واختلفوا ما بين 10 و5، الخلاف بين الجمهور الحنفية رحمهم الله، لأن الحنفية يرون أن أكثر الحيض 10 أيام، ويستدلون بحديث وفيه ضعف كما نبه عليه غير واحد من العلماء رحمه الله أن أقل الحيض 3 وأكثره 10 أيام. والصحيح أن 15 محل إجماع، لأن كلا القولين يعتبر 15 محل الخلاف في 5 التي بين، فنبقى على اليقين ونحكم بأن ما جاوز 15 فهو استحاضة. وعلى هذا فإنها تحكم بحيضها على التفصيل الذي ذكرناه، لكن قولها أنه يأتيها 15 يوم وتارة يأتيها 5 ثم يأتيها 10، هناك نوع من النساء معتادة بالتقلب بحيث تكون عادتها متقلبة وهي صاحبة عادة، مثل أن يأتيها في الشهر الأول 7 أيام متتابعة، وفي الشهر الثاني يأتيها 3 أيام وينقطع يومين ثم يأتيها 4 أيام، وفي الشهر الثالث يأتيها 7 أيام في 3 أيام ثم ينقطع دم، ثم بعد ذلك ينقطع 3 أيام ثم تأتيها 4 أيام حيض، ثم ترجع بعد الشهر الثالث إلى الشهر الأول، فهذه حيضتها حيضة المعتادة، لكنها معتادة مركبة، بمعنى أن ربما تأتيها معتادة مركبة مع اتحاد العدد واتحاد الموضع، ومعتادة مركبة مع اختلاف العدد واتحاد الموضع واختلاف العدد واختلاف الموضع، فكل هذا نوع من أنواع النساء. وتعمل المرأة إذا كانت من هذا الصنف الثالث تعمل بحيضها على الصفة ولو كان ذلك مختلفا بالصورة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الفاتحة على الميت عند دفنه وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز تخصيص الفاتحة والقرآن في الموضع المخصوص إلا بدليل. فقراءة القرآن على الميت، الصحيح أن الميت يدعى له ويستغفر له. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. ولم يذكر قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الدعاء، ومع ذلك لم ينص عليها، فدل على أنه لا تشرع القراءة. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ الفاتحة ولا غيرها مع شرف الفاتحة وعظيم فضلها، وإنما وردت قراءتها بالصفة التعبدية في الصلاة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن تخصيص الفاتحة وياسين على الميت بعد دفنه أو أثناء حمله في الجنازة أو عند ذكره يقال الفاتحة على روح فلان أنه بدعة وأنه حدث. وقد ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا بعضهم فترحم بعضهم على بعض فلم يقولوا الفاتحة، فكونه يخص الفاتحة وترفع الأيدي والذي لا يرفع كأنه جاهل وكأنه مخطئ وكأنه مسيء، هذا كله من الحدث في دين الله عز وجل، حتى أصبحت عبادة بحيث أصبح من الشعار إذا ذكر الميت يقال الفاتحة على روح فلان. فلا يجوز للمسلم أن يحدث في دين الله ما ليس منه، وعلى المسلم أن يتق الله وأن يلتزم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على الميت آية واحدة ما قدمنا ولا أخرنا على سنته ولا رضينا عن هذه السنة بديلا ولا عن سبيلها تحويلا، ولكن هذا دين وعبادة وتشريع وتوقيف، فيجب على المسلم أن يلتزم ما أمره الله بالتزامه، والخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه والحرص على سنته، لأنه لا خير إلا فيما فعل ولا شر إلا في مخالفته والتنكب عن هديه وسبيله وسنته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. بارك الله في فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تكرار الجماع في رمضان يلزم فيه تكرار الكفارة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا وقع الجماع أكثر من مرة في اليوم الواحد ففيه كفارة واحدة، وأما إذا وقع الجماع في أيام متعددة فمذهب الجمهور على أنه يجب عليه أن يكفر عن كل يوم كفارة مستقلة، وذلك لأن لكل يوم صومة، فإذا جامع في أكثر من يوم فعليه الكفارة بعدد الأيام التي جامع فيها، سواء كفر عن اليوم الأول أو لم يكفر، ولا يحكم بتداخل الكفارة في هذا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الإعتار يسقط أو يسقط الكفارة مطلقا وجزاكم الله خيرا؟ الإعتار مذهب بعض العلماء أنه يسقط الكفارة مطلقا، ويعتبر الإعتار عذرا في وقت الوجوب وبعده. وقال بعض العلماء: إذا وجد ما يستطيع أن يطعم به 60 مسكينا بعد العجز وجب عليه الإطعام. وتوضيح ذلك أن الرجل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذا الصحابي لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإطعام بين أنه معسر فسقطت عنه الكفارة. فلما أتي عليه الصلاة والسلام بالطعام وقع إتيان الطعام بعد الإعسار، فحصل له الغنى بعد العسر، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به، فأمره أن يتصدق بعد الإعسار. فمن أهل العلم من يقول: إذا أيسر بعدما أعسر يلزمه ولا عبرة بوقت الوجوب، ومنهم من يقول إن العبرة بوقت الوجوب، فإذا سقطت عنه الكفارة في وقت الوجوب فإنه لا يجب عليه أن يطعم. والقول بسقوط الكفارة بعد الإعسار من حيث الأصل صحيح وقوي، ولكن الأحوط والأسلم إذا أيسر أن يحتاط ويستبرئ، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يجوز للأب أن يحرم ابنه من الميراث أو يقلل من نصيبه نتيجة معصية الولد لوالده، وجزاكم الله خيرا. الإرث قسمه الله من فوق سبع سماوات، ولم يترك قسمته لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، ولذلك أعطى كل ذي حق حقه من التركة. والواجب على الآباء والأمهات أن يتقوا الله ويقولوا قولا سديدا، والقول السديد هو الموافق لشرع الله عز وجل. ولا يجوز لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير شرع الله فيحرم وارثا من إرثه أو يحتال على نقصان نصيبه، فكل ذلك من الظلم. حتى قال بعض العلماء إن من سوء الخاتمة والعياذ بالله أن يختم للعامل بالظلم وقطيعة الرحم في آخر عمله، ومن ذلك الوصية، لأنه إذا جار في الوصية كان آخر ما خرج به من الدنيا والعياذ بالله قطيعة الرحم، خاصة الأولاد والأبناء، من الأبناء والبنات لا يجوز أذيتهم. يترك الإنسان الإرث على ما حكم الله به من فوق سبع سماوات، لا يغير شرع الله ولا يبدل دين الله، وما يدريه فلعل هذا الابن العاق في حياته أن يكون أبر الناس به بعد موته.